ما زال في خاطري أني سأرفيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها. قد كنت أسمعها تشدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني ثم أهديها. سلافة من جنى فكري وعاطفتي تديرها حول أرواح تناجيها. لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها. وبي من الشج من تغليل ملهمتي ما قد نسيت به الدنيا وما فيها، وما ظننت وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها. أنا في الحقيقة في حياة مبتسوم نفسها أنا ما نظمتش في شيء عشان حد يغني يعني خاصة جو أبدا، وأنا على هذا يعني النمط إلى الآن. يعني إذا كان حد غنى لي غير مبتسوم فكان في الروايات السينمائية يعني، إنما قطعة خاصة اديتها لمغني أو مغنية عشان يغنيها في مسرح في حياة أم كلثوم لم أصنعها. وبالطبع دلوقتي هو كمان يعني أمشي على هذا الدرب على هذا الطريق يعني.